إن كان قد شرب الخمر وضرب حدا، إنما فارس لا يشق له غبار وفرصة ينتصر الإسلام به، تطلق ولا ما تطلقوش. ليس هناك شك في أنه في أن الحق اتباع أمر الإمام والطاعة، السمع والطاعة مهما كانت الظروف. إنما اللي انتوا بتقولوه ده اسمه عذر نعتذرلها، نقول مسكينة هي السهل شافت كده. إنما طاعة أمر الإمام، السمع والطاعة في الإسلام، من خلع السمع والطاعة من عنقه عالجا فإنه كأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. لابد من الطاعة مش بالاجتهاد الشخصي. ولذلك هنا فإن الرماة الرجل قال لهم اوعوا تسيبوا مكانكم، فقالوا لا اقيم الجلوس خلاص، ده احنا حتى يمكن مش شايفين الناس ده جريوا بعيد. فلما نزلوا لمحهم هذا الثعلب، وانا يعني استغفر الله ان اذكر عنه هذا اللفظ، لكن انا اريد ان اقرب الصورة من اذهانكم. خالد بن الوليد، ومرة ثانية بقول لكم خلي بالكم من اللي كانوا ضد المسلمين كيف انقلبوا الى انصار لله ورسوله واصبح سيفا لله مسلولا، عشان ما تفقدوش الامل في الدعوة الى الله. ان شاء الله يكون مين الدعوة الى الله عز وجل ماضية لا، وانما والحرص على الناس. فخالد بن الوليد لمح ثغرة في الخطة، الرماة مشيوا بس اللي انا عملته ثلاث مرات وفشلت فيه اعمله المرة الرابعة، فراح ملتفت بالكتيبة اللي معاه بسرعة بسرعة خلاص اصبح ورا الجيش خلاص. وما كان الله وقد نزل نصره ليجامل المسلمين وان كان على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش مجاملة، مش عشان حضرتك يعني هتقول ايه يا سلام يا رب ده احنا لو اتغلبنا المجتمع هيقول ادي الناس اللي بيكونوا جلاليب بيضة وطوائف، ده مفيش هيجامل ليه. الله بمقدوره عز وجل وهو على كل شيء قدير ان يقول كن فيكون، انتصر يا اسلام ينتصر الاسلام. انما انت عايزه يجاملك انت عشان سبت دقنك محلقتهاش بالموت ولا حطيت ايه، شوف قانون الله تعالى نزله. ولذلك يا اخواني لما الدائرة انتفت على المسلمين واتبهدلوا في احد، هقول لكم وقع انا عارف كتير يمكن ما يعرفوهاش، اتعلمون ان الملائكة نزلت في احد ايضا كما نزلت في بدر؟ مروي في الصحيحين في البخاري ومسلم، فنزلت الملائكة في احد على المسلمين وبعد واقعة الرماة ايضا كما نزلت في بدر. بس الفرق ايه؟ يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد رأيت حول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد رجلين يقاتلان دونه عليهم ثياب بيض ليس عليها أثر من غبرة. والعبارة ليس عليها أثر من غبرة من رواية أخرى ليس من رواية البخاري أو مسلم، ليس عليها أثر من غبرة ما رأيتهما من قبل ولا من بعد. وفسرها سعد قال فذلكم جبرائيل وميكائيل. فمعنى كده ايه؟ ان الملائكة في بدر تنزلت على قوم يستحقون النصر فنصرتهم، وفي احد رأتهم قد اخطأوا وان كانوا 50 من 700، ومش كل 50 ده شوية من 50، وقائد 50 اللي هو قائد كتيبة الرماة قال لهم اوعوا تنزلوا، ما تنزلوش ممنوع، يعني هو شخصيا منع من ذلك. ومع ذلك ما كان المسلمون يستحقون النصر لانه فيهم بعض الذين عصوا الامر، هو قال لهم ما تنزلوش لو شفتوا الطير بتخطفنا كده ما تنزلوش، لما يكون هو ايه محدش يجتهد بدماغه وانتوا مكانكم ما تحركوش. فتحركوا وما كان الله ليجامل المسلمين. لكن في آية صغيرة كده أصلها موجودة في القرآن بتقول والله يعصمك من الناس، فيبقى المسلمين يحصلهم بس والرسول يحصله. الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه اتكسرت. المغفر حديد، هقول لكم يعني ايه المغفر بعد شوية، المغفر دخل في وجنتيه في خدوده، خرم الوجنتين، وقع على الأرض ركبته اتفتحت.